الصديق. الصديق برنامج غنائي كتبه عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان محمد فوزي، توزيع إبراهيم حجاج. صاحب الله سلاما ومن الله السلام، نلت يا صديق بالهجرة قدرا لا يرى، خصك القرآن بالتذكار في أسمى مقام. صاحب الغار سلاما، صاحب الغار سلاما، ومن الله السلام. يا أهل مكة الفلاح، يا أهل مكة الرباح، العير قادمة، العير غانمة، العير سالمة، العير قادمة، العير قادمة، العير غانمة، العير قادمة، العير سالمة. رحلة الصيف قضينا، من ربى الشام أتينا، ملأ الربح يدينا، والذي مر يهون، والذي مر يهون. قادمون قادمون، سافرون غانمون، قادمون قادمون، لعيني ما أرى مكة أم القرى، طب حما ومنظرا، أيها البيت المصون، أيها البيت المصون. قادمون قادمون، سافرون غانمون، قادمون قادمون، سافرون غانمون. ويهم أبا قحافة ليهنك القدوم، ما عادت المسافة تفنيك أن تقوم. ولدي من الشام أتنا، نعم أبو بكر فتى التاجر الصدوق، الطيب الشفوق. قولي وخبري قد كل ناظري، من ذا عن اليمين؟ محمد الأمين. نعم الفتى من هاشم، أنعم به وأكرمي، أنعم به وأكرمي، أنعم به وأكرمي. محمد منذ الشباب لأبي بكر صديق، ولم يزالا تاجري صدق على خير طريق، ولم يزالا صاحبي بر على يسر وضيق. يا بوركت من يا ابن خلف بالباب زائر وقف فمن هو ذا أبو بكر أبو بكر وهل يبغي سوى الشر فلا أهلا ولا سهلا ولا تكرم ولا تقري. أتاكم حاملا ذهبا أيحمل ذاك يا عجبا. يريد شراء عبدكم بلال بئس ما طلبا. بلال ذاك بئس العبد قد أدرى لضا حقدي. فلا ضرب يزحزحه ولا تعذيبه يجدي. لكم أبغضت ذاك الأسود المهزول من عبدي. سأقتله سأعدمه محال لا أسلمه محال محال. وما يبدي بلال ذاك في الأسر أو العتق. ألا فالمال خير منه بعه إليه بعه إليه لا تبقي. أبو بكر معلمه سيعتقه ويكرمه. سأقتله سأعدمه محال لا أسلمه محال محال. دماء العبد هينة وخير منه درهمه. إنها صحبة غدا وطريق. إنها هجرة إلى الله فاهتف يا جيوش الظلام يا جيوش الظلام. حان الشروق حان الشروق حان ترك أبو بكر غزوة من غزوات الرسول إلا شهدها، فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أجمعت الأمة على بيعة أبي بكر، فكان أول الخلفاء الراشدين. فالله لا لا لن تهملي، يا صفوف الحق هبي هبي واشهدي، يا سيوف الله لا لا لن تهملي، يا صفوف الحق هبي هبي واشهدي. إن طائف قوما نكلوا عن زكاة المال فعل الملحدين، أيها الفتنة هذا قسمي، قبل ما يأتي الضحى أن تخمدي أن تخمدي أن تخمدي. يا سيوف الله لا قومنا لا تضحكوا، فهذه فرصتكم، إن تتبعوا مسيلمة تحققوا فتناتكم، فتمنعوا الزكاة وتتركوا الصلاة، وينتهي من طائف دين ابن عبد الله. مهمهمة مغمغمة مطمطمة. فإنني مسيلمة، حقا أنا مسيلمة، الفيل ثم الفيل، ما بالكم والفيل، ذيل له قصير خرطومه طويل، هذا لعمر الفيل. يا قومنا لا تضحكوا لا تضحكوا لا تضحكوا، إيه انفزد مسيلمة إيه انفزد مسيلمة. كذا نقي نقي يا ضفدع، نقي نقي وبقفزة هقي هقي مفرنقعة، هقي هقي في ماءنا شقي شقي ككوقعة، شقي شقي في طيننا طقي طقي بفرقعة، طقي طقي نقي كذا نقي نقي يا ضفدع، نقي نقي نقي كذا نقي نقي يا ضفدع، نقي نقي يا طائف يا طائفٌ هيا، قد أطرقتنا الخيل، خيل أبي بكر تتابعت كالسيل. للحق سيوف عشيرا سدنا جندا ونفيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا يا خير الله يا ديني قولي في الله مسيري إن للحق سيوف فاسير مقاسير الدين واقيمي ركن الدين انا بالنصر وعدنا ولنا بالنصر يقين ولنا بالنصر يقين هي هي هي هي هي هي يا خير الله يا غيري قولي في الله مسيري نستمع إلى البرنامج الغنائي الصديق، تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان محمد فوزي، توزيع إبراهيم حجاج. قام بالغناء محمد فوزي، سعاد محمد، محمد أنديل، إسماعيل شبانة، صلاح عبد الحميد، محمد يوسف عزمي، محي الدين الخضري، عبد السلام الفوال، محمد فريد شمس، وعبد الوهاب بدر.